بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم الذي يبتدئ موسم الحج من خلال هذا الشهر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بأمة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن خصها بمواسم للخيرات عظيمة، فما يكاد ينتهي رمضان وهو الذي اختصه الله بالصيام، وهو أبرز عبادة للتقويم والتهذيب، إلا وأردفه الله بشهور الحج التي تبتدئ بشوال، وذلك حتى يبقى المسلم في ظلال هذه الأجواء الروحية ممتدة الأمد، تزكو فيها نفسه وتطمئن وتتعالى عن مغريات المادة وإغراءاتها. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى القرآن الكريم إصداقا لقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إخوة الإيمان والإسلام، معا إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نأنس بتلاوته ونرطب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 46 من سورة العنكبوت، يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا

you إن الله الله يكفرون أو كذب بالحق لما